تاني حضرتك، هو صلاح اول ما جه الحاج عبد القدير في الاوضه اللي جنبه، هو شافه من قبل الباب وهو العلبه دي فيها فلوس وعارف ان فيها فلوس، لكن اثناء التحقيق انقذ ده كله وقال له انا ما اعرفش ان معاه فلوس يعني، وما في ماليش بصمات. هو اصلا دخل وقابل بدريه وبدل العلبه، بدل الفلوس بالحلاوه ومسح بصماته، عشان كده لو بصمات بدريه وحنتش ده، وده كان دليل جامد. اسم حضرتك؟ ريم رجا عبد العاطي. الدليل؟ الدليل هو اعتمد على ان هم يعني مالوش بصمات في الاوضه وعشان حد ثاني يلبس القضيه. اسم حضرتك؟ محمد محمود. هو النهارده جاي من بدرية. الدليل؟ الدليل ان هي ذكرت اثناء المحايد وهو بيتكلم معاها ان هي قالت اشعارات ان هو لو دخل هيشوف معايا الفلوس، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ رؤية محمد احمد. الجاني هو صلاح. الدليل؟ الدليل انه الاوضه اللي قاعد فيها في باب ما بين الاوضتين، وهو الوحيد اللي شاف علبه الحلاوه وفيها المبلغ والفتحه اللي كانت في الباب، وبالتالي بدريه وهي بتنظف الاوضه فتحت العلبه، هو ده خد الفلوس وجاب المفتاح، ودي دليل ادانته. اسم حضرتك؟ فريد السيد احمد جاب الله. صلاح. الدليل؟ ان هو كان بيبص عليهم من كرم الباب. اسمه؟ يوسف محمد محسن. ايه شغالة؟ دليل؟ الدليل ان هي كانت مدام سهير كانت ادتهم فلوس يجيبوا علبه حلاوه، وهي كانت معجبه اصلا بعلبه الحلاوه، لما دخلت تنظف فتحتها لقيت كده، راحت مبدله حاجه ال 100 الفلوس 120,000 بالحلاوه بتاعتها، وبعدين هي فتحت بتنظف وبتعمل فضحتها يعني. لما دخل حنكوش بعديها ما اهتمتش حتى ما بصيتلوش، ليه؟ هي كانت مخلصه الموضوع. اسم حضرتك؟ حسن شكر الاستاذ احمد. صلاح هو اللي جالي. الدليل؟ الدليل ان هو سمع عبد اللطيف بيقول لبدريه وحنكوش انه هينزل المولد، وبعدها بشويه شاف الحاج عبد الفضيل وهو داخل يسمع علياء، وشاف ان هو نزل له طلبات كتير، عارف انه هيقعد بقى شويه، فهو استبص في الوقت ده. اسم حضرتك؟ محمد انور السيد. بدرية. الدليل؟ الدليل ان هي البوليس بيقول لها انت مسكت علبه الحلاوه، قالت له اه مسكتها حركتها، بس انا خاف اعمل اي حاجه ما اعرفش هيجي امتى، يجي يلاقي الفلوس في ايديا. طبعا ما حدش قال لها ان العلبه فيها فلوس، هي عارفه ان فيها حلاوه، هي جت فتحت عشان تاخد حته حلاوه، لقيت الفلوس قاعد واخداها ومغيرها بحلاوه. اسم حضرتك؟ معاكي صبري حليم عبد الملاك. النهارده هو حنكوش الصبر. الدليل؟ الدليل ان هو ممكن يكون استغل وجود الشغاله جوه، وعارف ان هي ممكن تلمس العلبه، فهو اللي ممكن يكون خد الفلوس وعشان تثبت التهمه على الشغاله. اسم حضرتك؟ فاطمه احمد سيد. هو جاره يا فندم اللي هو نازل جنبه في الحجره الملاصقه ليه. الدليل؟ الدليل ان المحقق لما بيقول له انت قال له، بيقول المحقق هو انا ليا بصمات على علبه الحلاوه؟ قال له لا، هو مش شرط ان البصمات. فبيساله المحقق بيقول له انت كلت حلاوه السنه دي؟ قال له اتنين حته او حتتين. دي كانت دليل ادانته، لانه هو جايب علبه الحلاوه، وهو في الاول كان عارف ان هو معاه فلوس، هو جاب علبه الحلاوه خد منها قطعه اتنين عشان ايه تخف وزن علبه الحلاوه، يبقى وزن ال 120,000. فهو خد العلبه اللي فيها الفلوس وحط مكانها علبه الحلاوه اللي هو خد منها اثنين عشان تبقى الوزن مختلف. فكان ده اللي ادانته، ان هو بيقول ان كان في بصمات على العلبه بتاعتي على المكان. مع حضرتك عواد، سيد عواد احمد. بدريه الفراشه. الدليل ان هي قدمته بنفسها اما قالت للمحقق، وانا كان الحاج عبد الفضيل كنت عارفة هو فين، ما ممكن كان يطب عليا وانا في ايد الفلوس، وهو اتعرفها ان ما قالهاش ان في فلوس في العلبة ولا قالها حاجة، فهي ده دليل لدانتها. لان هي خدت الفلوس من مدام سهير واشترت علبة الحلويات وطلعت على الاوضة لما نزل الحاج عبد الفضيل، طلعت على الاوضة فحطت الحلاوة مكان الحلاوة وخدت الفلوس، وهو ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. هو حلو شو اللي سرق 120 ألف جنيه؟ الدليل؟ الدليل ان هو اول نوبة راح وقال ان انا ما عنديش اي حاجة وتردد تاني مرة، معنى انك انت لما تتردد يبقى انت شاكك في نفسك، يبقى ده دليل ادانته ان هو متردد عند الحاج عبد الفضيل وهو اللي سرق 120 ألف جنيه. اسم حضرتك؟ اسم حسني محمد بيومي. الحاجة النهاردة أنجانية التي قامت بعملية الاستناء عن المبالغ المالية هي مدام بدنية صناشة. الدليل الأول هو أن مدام بدنية هي الوحيدة التي دفنت حجرة الحاج عبد الفضيل لكي تقوم بتنظيفها، فهي اعترفت بأنها وجدت العلبة ومسحتها ووضعتها على الترابيزة، فهي مرتكبة هذه الجريمة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن الحاج عبد الفضيل قام في التحريات الجنائية أنني وجدت العلبة ووزنها زاد، كما وجدت الشريط المربوط عليها غير ربطته الأصلية، وهذا دليل قاطع لإدانة مدام بدنية، فهي الوحيدة التي شاهدت الشريط الأصلي على العلبة وكانت تريد من الحاج عبد الفضيل أن يفك الشريط، فعندما دبرت الاستماع على العلبة قامت بوضع الشريط غير ملفوف بغير نفسته، وهذا يؤكد كم التأكيد بأن منفذة هذه الجريمة الدنيئة هي مدام بدنية صناشة، وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيدة الفاضلة بأنها هي المتهمة المطلوبة للعدالة والجانية الحقيقية لهذه الحلقة من البرنامج. مع حضرتك يا فندم أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. هو الحل النهاردة هو صلاح. الدليل؟ هو الدليل ان هو الوحيد اللي عارف ان علبة الحلوة دي فيها فلوس، واستغل وجود الحاج فضيل في المولد، وممكن يكون هو شافه بيسمع علياء دي اللي هي شركته، فممكن يكون هو طلع وخد الفلوس، وده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ أشارك باسم والدي احمد سيد احمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اتنى بداية فرشة وحنكوش شهو مبارن في أرضي وهم فضي في أبو أوجد لهم الفرصة السهلة لسرقة الفلوس وإخفاءها بأي ركن في مكان باللوكندا، وعلى حد قول الاتنين برضو أن وجود بصماتهم مبرر وطبيعي لأنهم بيشتغلوا في اللوكندا وبيحتكوا بالغرف، لكن الاتنين كانوا بيستشهدوا على براءتهم بجملة قالوها بشكل تلقائي. بدأتها بدرية لما قالت لي أنا خاف أعمل حاجة زي كده لأني حتى مش عارفة الحاج عبد الفضيل فين بالظبط وهيرجع إمتى، مش يمكن يطب عليا والفلوس في إيديا. ونفس الجملة قالها حنكوش، يعني فعلا محاولة استيعال كانت تبقى مما إذن الحاج عبد الفضيل فين بالظبط وهيرجع إمتى تقريبا، ودي معلومة ما توفرتش غير لواحد بس، انت يا صلاح. ها انا ازاي ومنين؟ ده حتى انا ما تعاملتش مع الراجل ده ابدا من ساعة ما وصل. صحيح، لكن سمعته من خلال الباب وهو بيأكد لبدرية وبعدين لحنكوش انه هينزل المولد. سيادتك قلت اهو انه اكد لبدرية وحنكوش، يعني كان عندهم معلومة انه في المولد بالظبط، انما فين في المولد وبالتحديد وممكن يقعد قد ايه ما يعرفوش. وانا بقى اللي هعرف اكيد، لان الحاج عبد الفضيل توجه مباشرة لشادر الانشاد عشان يسمع علياء. طبعا تعرف علياء يا صلاح؟ يعني زي غيري من اللي بيسمعوها. كذاب، وكذبتك دلوقتي دي كفيلة تخليك المتهم الاول في القضية. احنا يا استاذ عرفنا كل حاجة بينك وبين علياء ووجودك الدايم في الشادر بتاعها، وهناك شفت الحاج عبد الفضيل وهو بيدخل الشادر وبيقعد وبيبدأ في طلبات النابت والقرفة، وواضح عليه الانسجام قوي، الانسجام اللي طمنك انه مش ممكن